الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل في كتاب العقيدة الوسطية بحول الله وقوته، وخفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وهو شديد المحال. وهو شديد المحال، تمام كده. الله عز وجل ذكر هذه الآية أو هذه مؤخرة الآية يعني في سورة، حد يعرف؟ سورة الرعد. جزاكم الله خير. قال الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. شفت الرعد اللي بيطلع يجي لحظات كده، سبحان الله، يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال الله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال الله: وهم يجادلون في الله. يعني كل الحاجات الافعال الجميله الذي، وفي ناس برضه لسه بتجادل في الله، في ناس بتقول لا ده الهنا نعبده، وفي ناس يعني ايه يجادلون في عباده الله ولسه مش عاوز يعبد ربنا ولسه بيعبد غيره ولسه بيشرك به. وهو شديد المحال. وهو شديد الايه؟ شديد المحال. شديد المحال يعني ايه بقى؟ شديد الحول تبارك وتعالى والتحول، شديد القوه، شديد البأس سبحانه وتعالى. تمام كده. هو شديد المحال يعني زي ما احنا بنيجي نقول لا حول ولا قوه الا ايه؟ الا بالله. موضوع التحول ده، موضوع التحول من حال الى حال، ليس الا بالله. تمام كده. والله نفسه سبحانه وتعالى ذاته شديد المحال، شديد الحول، اي الحول التحول يعني، والقوه والبأس سبحانه وتعالى. فدي من صفات الله تبارك وتعالى. طبعا التحول ده لازم الانسان يبقى ايه؟ يبقى يعني ايه؟ عنده رغبه ورهبه فيه. يعني ايه؟ معرف ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحول اي حاجه في اي لحظه وهو على كل شيء قدير. لازم ابقى عندي رغبه، يعني ايه رغبه؟ يعني طمع في كرم ربنا. ان انا لو في حال ما يرضيش ربنا او في حال ضعف ارجو من الله اللي هو شديد المحال ان هو يحول لي ايه؟ يحول لي القوه. واذا كنت انا في حاله معصيه ونفسي اتخلص من المعصيه ونفسي ابعد عن المعصيه، ارجو من الله تبارك وتعالى وشديد المحال ان هو يحول لي للطاعه والى فضله ورحمته تبارك وتعالى. تمام. من اي حال بقى، اي حال نقص الى حال قوه، من حال نقص الى حال الكمال او غير ذلك، يعني من الاحوال الايه الحسنه يعني. تمام. وهو شديد الايه؟ وهو شديد المحال. وقال الله عز وجل ايضا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. من صفات الله اللي ذكرها الشيخ يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في هذا الكتاب الطيب، صفه خلي بال حضرتك بقى من الصفه دي لان قد تلتبس فهمها على كثير من الناس. ليه صفه ايه؟ يقول الله: ومكروا مكرا. ديت لمين؟ لله ولا للعباد؟ لله ولا للعباد؟ مكروا مكرا للعباد. تمام. العباد بيمكروا، المكر ده اللي هو ايه؟ حيله خفيه كده، بيحتال بخفاء كده، عاوز ينال حاجه معينه لنفسه بتاع. قال الله: ومكرنا مكرا. برضه وعمال شغاله بتاع مش مفكر، ما يعرفش ان ربنا برضه ايه بيمكر بيه. تمام كده. وبيدبر له حاجه برضه عشان ايه؟ يبطل مكره. قال الله: ولا يحيق المكر السيء الا بايه؟ الا باهله. وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبه ايه؟ مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم ايه؟ خاوية من بطن. السؤال بقى هنا بقى، من صفات الله خلي بقى حضرتك، ينفع نقول هنا بقى ده السؤال العكسي بقى، ينفع نقول من صفات الله صفة المكر؟ ما هو بنقول ومكرنا، هل ينفع اقول ان من صفات الله انه يمكر ونسيبها كده ولا ما ينفعش نقول؟ ما ينفعش نقول خالص؟ ايوه احسنتم. ايوه شفت بقى الحته دي، يمكر بالماكرين. ماشي، ما نقولهاش سايبه كده ان ربنا بيمكر، لا، لان المكر في حد ذاته ده لا ده مش ممدوح. انما صفات الله كلها عليا واسماء الله كلها حسنى، فما ينفعش نقول ايه من صفات الله انه يمكر. لا، شوف مكروا ايه؟ مكرنا. تمام كده. لما قالوا بقى ايه؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه؟ امنا. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا، خلي بقى حضرتك، انا معكم انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. خلي بقى حضرتك بقى، ينفع نقول بقى ان ربنا بيستهزئ او من صفات الله انه يستهزئ مثلا ونسيبها كده؟ ايوه، يستهزئ بالمستهزئين. يبقى العلماء بيقولوا الصفات دي يا جماعه اللي هي ما بقاش فيها مدح مطلقا، يعني لو اطلقت كده ويقول لك واحد بيستهزئ، لو قلنا اطلقنا الصفه دي ما بقاش فيها مدح كده، لا، لازم يكون فيها ايه يعني ايه تكمله اللي بعدها، يستهزئ بالمستهزئين. فدي تبقى صفه مدح ساعتها بقى، ان يستهزئ بالمستهزئين، ينكر بالماكرين. فدي العلماء بيقولوا دي صفه من قبيل العدل او من قبيل مقابله الجزاء بمثله. تمام كده. وده ممدوح ولا مذموم؟ العدل ممدوح ولا مذموم؟ العدل ممدوح، صح ولا لا يا جماعه؟ العدل واحد بيعدل عادل، فين عادل؟ تمام كده، عادل ممدوح ولا مذموم؟ تمام، فالعدل ممدوح، واخد بال حضرتك؟ طبعا قلنا قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيعامل العباد بمعاملتين اثنين، ايه وايه؟ ها؟ ايه وعدل؟ ايه والعدل؟ ايوه فضل وعدل، واخد بال حضرتك؟ احنا مثلا دلوقتي جينا المسجد اهو، ربنا عاملنا بالفضل ولا بالعدل؟ ها؟ ولا بالعدل؟ لو بالعدل ما كناش ايه؟ ما كناش جينا خالص، والله ربنا لو عملنا بالعدل بما كسبت ايدينا والذنوب الواحد عملها والسيئات والافكار اللي ما ترضيش ربنا، لو ربنا عملنا بالعدل جزاء سيئه سيئه مثلها ولا واحد فينا كان جه صلى هنا، ولكنه فضل الله تبارك وتعالى. الحمد لله، تمام كده، اللهم لك الحمد، ذلك فضل الله يؤتيه. يعني حتى ربنا بيقول ايه؟ سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض. خلي بالك، الجنه دي لمين؟ اعدت للذين امنوا بالله ورسله. خلي بالك، هذا امنوا بالله ورسله، عملوا حاجه ولا ما عملوش؟ هم عملوا ولا ما عملوش؟ امنوا، عملوا ولا ما عملوش؟ عملوا، امنوا، ربنا نسب الفعل ليهم، امنوا بالله ورسله، بعد قال الايمان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده فضل ربنا اللي بيوفقه للايمان، ده فضله عليه، تمام كده. فربنا يا جماعه لو عملنا بالعدل لعذبنا، ربنا عافينا يا رب، ولا خسف بنا ولا اصبنا بكل سيء وكل مكروه وكل شر، ولكن الله عز وجل عملنا بفضله، وخبر ان الانسان لظلوم، ايه؟ لظلوم كفار. لو ربنا عاملنا بالظلم اللي بنظلمه والجحود اللي بنجحده، ولا واحد فينا يعمل خير اصلا، بس فضل الله علينا عظيم تبارك وتعالى. لازم نستعد المعنى ده. انا اصلا شوف الصحابه وما بيحفروا الخندق كانوا بيقولوا ايه؟ اللهم ايه؟ لولا انت ما صلينا، اللهم لولا انت ما اهتدينا، اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. بيقولوا كده الصحابه، فاهمين الدين صح، بيقولوا كده، اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا. تمام كده، فده معنى، ده المعنى ده اللي فهم صح. اهل الجنه قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ قال الله عز وجل، وقالوا الحمد لله الذي، ها، صدقنا وعدا، وفي آية ثانية هدانا لهذا، خلي بالك، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خلي بالك هذا يا جماعة، فهو ده لازم نسبة الفضل لله في كل حاجة معه. أي خير أنا فيه ده من الله. ربنا قال كده، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة، حاجة وحشة، فمن نفس ربنا. عاملك بالعدل، اللهم عافينا يا رب، اللهم لا تعاملنا بعدلك ابدا يا رب. تمام، فالمعامله بالعدل هي دي بقى. فربنا ايه قال؟ مكروا مكرا، مكرنا مكرا هم لا يشعرون. اوعى الواحد يمكر. ربنا قال ايه سوره الاعراف؟ وفي ناس ما بيفهمش الايه دي صح، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فلا يامن، خلي بالك حضرتك، افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الايه؟ الا القوم الخاسرون. خلي بالك، ما فيش حد بيبقى امن لمكر ربنا الا قوم ناس ايه؟ واحد ايه؟ خسران. تمام، طب انا يعني امن من مكر هو؟ طب انا واحد يمكن يقول ايه؟ طب انا اخاف من مكر ربنا؟ ممكن يمكر بيا؟ ممكن يمكر بيك. طب يعني طب اخاف ليه؟ لا ما تخافش، خاف من نفسك، خاف ان انت تبقى مكار وبطل مكر عشان ما يمكرش بيك. ربنا ما يمكرش اي حد اصلا، بيمكر بالماكرين. انت فاهمين يا جماعه المعنى ده؟ فهو الواحد يخاف من سيئات نفسه اصلا. انا اللي ابقى وحش، استحاله ربنا يكون ان انت ما عملتش حاجه اصلا يعاملك بيها. لا، الله عز وجل لا يعامل الا بكل جميل، بل نمكر كثيرا ونسيء كثيرا ويعفو عن كثير. قال الله، ما اصابكم من مصيبه، خلي بالك حضرتك، ها، فبما ايه؟ كسبت ايديكم، خلي بالك، ويعفو عن كثير. شوف كثير دي فاق قد ايه بقى؟ يعني ربنا بيخش بكل حاجه. طب لو خدنا بكل حاجه يحصل ايه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، كل اللي عملوه يعني، ما ترك عليها من دابة، بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. مش هيسيب على ظهر الأرض يا جماعة من أي دابة، حتى الدواب هتروح فين؟ ما فيش حاجة بتدب على الأرض هتبقى موجودة أصلا، نسأل الله السلامة والعافية. بس ربنا إيه؟ ولكن يؤخرهم إلى أجل المسافة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فده الموضوع يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى رحيم بنا والله، جدا جدا جدا، لأبعد حد الواحد يتخيله. المصائب اللي ابتلاءات اللي بتحصلنا دي بتاع ذنوبنا، او ربنا ممكن يكون العبد كويس مع ربنا وبيبتليه بابتلاءات عشان يرفع درجته عنده سبحانه وتعالى. ممكن ربنا كاتب له درجه في الجنه مش هيوصلها ابدا بعمله، عمله كحيان خالص، صلاته كلها سرحان وسهل وصيامه برضه عمال يبص هنا وهنا وبتاع، واخد بال حضرتك؟ فربنا ايه كاتب له درجه من فضله عليه، فيوم راح يبتليه بقى ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات لحد ما يرفعوا الدرجه اللي ايه اللي هو كاتبها له فوق، سبحان الله من رحمته بيه سبحان الله. انما لو سابه كده لاعماله مش هيجيب تحت خالص في اي حته، نسال الله السلامه والعافيه، تمام كده؟ وهم لا يشعرون. قال الله انهم يكيدون ايه كيدا واكيد كيدا، اهو يبقى نقول ايه الله يكيد بالايه، من صفات الله انه يكيد بالكائدين، تمام كده؟ انه يكيد بالكائدين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ان تبدوا خيرا او تخفوه فان الله او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا ايه عفوا قديرا. خلي بقى ربنا يعفو من صفات الله بقى انه بيعفو وهو قادر على العذاب، بيسامح وهو ايه، هو بيقول لك العفو عند الايه، العفو عند المقدره، ده المثل يعني المصري، وده صحيح فعلا. انسان ما فيش حاجه اسمها عفو الا وانت عند مقدره، مش يبقى شايف واحد بالجبل قدامه كده يقول انا سامحته بس النهارده عشان مش... يا عم انت كنت قادر تعمل له حاجه، ده هو العطس في وشك بس هيطيرك يعني، انت سامحته ايه بس، واخد بالك؟ هي دي الفكره، انا ما بسامحش حد الا لما اكون انا قادر اصلا. العفو ما اسمهش عفو اصلا لما يكون عند المقدره، ان انا قادر ان انا اعذب. طب ربنا قادر علينا ولا مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى، ان الله على كل شيء قدير. فهو ربنا بيقول ان تبدوا خيرا، خلي بالك ده، او تخفوا، ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا انتوا يعني عن سوء فان الله كان عفوا قدير. يعني ربنا قادر يعذبكم فبيعفو عنكم ويسامحكم، فانتوا برضو سامحوا الناس وانتوا قادرين ان انتوا ايه تعاقبوه، عشان لو انت عاوز ربنا يسامحك بقى ولا ايه. في الايه الثانيه ونختم بيها، وليعفوا وليصفحوا ايه، الا تحبون ان يغفر الله لكم. ده سؤال لنا كلنا يا جماعه، حد فينا يحب ان ربنا يغفر له؟ مين هنا يحب ان ربنا يغفر له؟ كلنا صح ولا لا؟ طيب اعمل ايه يا عم علاء عشان ربنا يغفر لي؟ اغفر للناس بقى. بعض الناس يقول لك لا مش مسامحه مش عارف ايه، ماشي ماشي براحتك عادي، ده حقك يعني، حقك انت ما تسامحش، بس لما تيجي يوم الايام وربنا يقول لك مش مسامحك زي ما انت قلت مش مسامحه، ما تزعلش بقى، تمام كده؟ والا لو انت بتحب ربنا يسامحك ويعفو عنك ويغفر لك وانت مش عاوز تغفر للناس، تمام كده؟ يبقى انت كده بتطفف في الميزان بقى، صح ولا لا؟ ويل للايه؟ ويل للمطففين. المطففين بيعملوا ايه؟ اذا اكتالوا على الناس يستوفوا، اما يجي يوزن لنفسه يحط يا حاج حط كمان، حط الطماطمه ده، تمام كده؟ واذا كالوهم، طب هو بيوزن بقى، او وزنوهم يخسرون، ينقص الميزان كده. قال الله الا يظن اولئك انهم مبعوثون، مش خايف ربنا لما تقابله تقول له ايه لما انت طففت في الميزان كده؟ طب هذه المعنى يا جماعه، ما انا مش قابل اسامح الناس، مش قادر، مش عاوز اسامح، لا يا عم ده ظلمني. طب ماشي السؤال بالراحه بس كده، ذنبك انت في حق ربنا اعظم ولا ذنبه في حقك انت؟ ايهما اعظم يا جماعه؟ ذنبنا في حق ربنا اكبر ان انا اعصى رب العالمين الملك العظيم سبحانه وتعالى، ولا هو يعصى عبده زيه او يزعل حد عبد زيه زيه؟ صح ولا لا؟ مين الاعظم؟ معصيتي لله صح ولا لا؟ مش كان في ملك كده بيقول لعبد كده كان هرب منه يعني، فلما مسكه فبيقول له ايه، باي وجه تلقاني؟ انت واقف قدامي ده ازاي بقى، وشك قدامي عامل ازاي دلوقتي؟ قال اقف امامك بالوجه الذي اقف به بين يدي الله وذنبي في حقه اعظم. يعني زي ما بقف قدام ربنا بقف قدامك، ووقفته قدام ربنا اعظم من وقفته قدامك يعني، يعني انت مين انت يعني اصلا؟ وخبر عنك في الراجل اللي انكسر يعني، قال فعلا وانا مين يعني، في مقابل ان انا اصلا انا بعصى ربنا، لما حد يعصى يعني يزعلني اقول ايه؟ طب انا بزعل ربنا، انا مكبرها اقول ايه كده يعني، وخبر فهون الموضوع كده وابدا اصلح واحده واحده، انما ايه معلش لا انت ما بتقول لي ايه، انت بتهني ليه، انت مش عارف لا. وما ربنا قال لك سمعك الايه كذا مره والحديث كذا مره وبرضه عمال تخالف وبرضه عمال تعصى وبره، صح؟ مش احنا كلنا كده؟ صح لا فن. الله فصبر جميل، تمام كده يا جماعه؟ وليعفو ولصفح الا تحبون ايه ان يغفر الله لكم، نسال الله ان يغفر لنا جميعا، سامحنا جميعا. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.